قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير آيات من سورة الذاريات من قول الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، في آيات تبعت هذه الآية. قوله تعالى: هل أتاك، هل هو استفهام للفت النظر وللتنبيه، أم أنه بمعنى قد أتاك؟ كلمة هل أحيانا تأتي بمعنى قد التحقيق، كما في قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أي قد أتى على الإنسان حين من الدهر كان شيئا مهملا لا يلتفت إليه. فهنا هل أتاك فيها الوجهان، أحدهما أنه استفهام للفت النظر وللتنبيه، الثاني أنها بمعنى قد أتاك. هل أتاك حديث، أي قصة وخبر ضيف إبراهيم، الضيف هنا بمعنى ضيوف، فالضيف هنا اسم جنس، كما في قوله تعالى: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، أي أو الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء، كما في قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، والمراد الكتب. فهنا ضيف بمعنى ضيوف، إن المتقين في جنات ونهر، أي في جنات وأنهار. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، وصفهم الله بأنهم مكرمين، وفي الآيات الأخرى قالوا: اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون، بل عباد مكرمون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، وهم من الملائكة، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، سلموا عليه، قال سلام قوم منكرون. قال سلام، وهو أبلغ، قوم منكرون، أي غير معروفين لدينا. فيسن أن يسأل الضيف: من أنت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: من القوم أو من الوفد؟ من القوم أو من الوفد؟ فقالوا: وفد عبد القيس. قال: مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة، غير خزايا ولا ندامة. جاءت أم هانئ تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من؟ قالت أم هانئ: قال مرحبا بأم هانئ. فيسن التعرف على الضيف: من أين أتى؟ قال: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، فقال: سلام قوم منكرون، هيئة غريبة، دخلت عليه بيتا أو استأذنوا للدخول عليه، فيه إمكانية تصور الملائكة في صورة بشر، قد يأتي ملك في صورة بشر ويراه الناس. تمثل جبريل لمريم عليه السلام بشرا سويا، جاءت الملائكة لوطا في صورة بشر. قال عمر: طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. قال الرسول: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وفي هذا نصوص كثيرة جدا، فيمكن أن يتصور ملك في صورة بشر. وكثيرا ما كان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي، في صورة دحية الكلبي. قالوا: سلاما. قال: سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله. هنا يذكر العلماء طرفا كبيرا من آداب الضيافة، من آداب الضيافة. فراغ إلى أهله، تسلل في خفة وخفاء، كان استأذنهم لعارض سريع. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فيه الحفاوة بالضيف وإكرامه قدر الاستطاعة. فإبراهيم أكرم الأضياف بماذا؟ بعجل سمين. ومن قوله فراغ أنه لم يستأذنهم، فالاستئذان واستئذان الضيف لإحضار الطعام ضرب من البخل. هل تعشيت؟ أتيك بعشاء، ضرب من البخل. إنما إبراهيم كانه تسلل في خفة وخفاء، ففيه المبادرة بإكرام الضيف، المسارعة في ذلك، عدم التباطؤ في ذلك، عدم إحراج الضيف بأية صورة من صور الإحراج. فجاء بعجل ولم يقتصر على العجل، بل جاء بعجل سمين للمبالغة في الإكرام. وكما قال العلماء طهاه بأجود أنواع الطهي، فجاء بعجل حنيذ، يعني مشوي بهذه الطريقة، حنيذ ليكون أشهى. فعلى المرأة في البيت إذا جاء الضيف أن تتقن الطعام أيضا، أن تتقن الطعام، لا تأتي بالطعام بطريقة تزايد الضيف فيه. إبراهيم جاء بعجل حنيذ، فوصف العجل بوصفين: الأول أنه سمين، والثاني أنه حنيذ مشوي مطبوخ بأجود أنواع الطهي. فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قائلا: ألا تأكلون؟ هلا تفضلتم علينا بالأكل معنا؟ أشعر الملائكة بأنهم أرباب البيت وأن الفضل لهم. ألا تأكلون كما تقول لشخص: هلا تفضلت علينا، جزاك الله خير، وأكلت من طعامنا، هلا تفضلت علينا وزرت بيتنا. لا وقع في نفس الشخص. قال فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة، بدأ يراقب حركتهم، بدأ ينظر إليهم، هم ملائكة لا يأكلون ولا يشربون. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، خاف منهم. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه في الآية الأخرى نكرهم وأوجس منهم خيفة. قال العلماء لأن عادة الناس قد جرت على أن الضيف إذا أكل من طعامك لن يغدر بك، أما إذا قربت إليه طعاما وأكل فيبعد أن يغدر بك، في المثل المصري المستهجن الذي لا معنى له عيش ملح، والعيش الملح هذا ليست له أي قيمة شرعية من ناحية أنه عهد. يقول لك عيب، نحن أكلنا عيش ملح، تأكل عيش ولحم أفضل، وما فائدة الملح؟ ليس لها أي اعتبار، إنما العهد بالله والذي يوقر، أما العيش والملح فليس له كبير توقير في العهود والمواثيق، في العهود والمواثيق. لكن إبراهيم عليه السلام لما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، بدأ الخوف يدخل عليه، ففيه أن الخوف قد يتسرب إلى الصالحين، أن الخوف قد يتسرب إلى أهل الفضل وإلى أهل الصلاح. قال تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. قال موسى عليه السلام ففررت منكم لما خفتكم. قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فالخوف قد يتسرب حتى إلى أهل الفضل، حتى إلى أهل الصلاح، لكن ينبغي أن يقاوم ولا يستسلم له. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فلا تخشوا الناس واخشوني إن كنتم مؤمنين. فلا بد أن تتقوى وأن تستعين بالله ولا تجبن، فإن الجبن داء تعوذ منه الرسول صلى الله عليه وسلم، الجبن داء تعوذ منه الرسول صلوات الله وسلامه عليه في كل صلاة وبعد كل صلاة يتعوذ بالله من الجبن. ويجب أن نقف هنا وقفة، إن الأحداث التي تمر بنا البعض تأثر بها وكاد أن يرتكب بعض المخالفات للسنن بدعوى الاستضعاف، والحقيقة أن الجبن كان حاملا أكبر على ذلك. فكن واثقا بالله، حسن الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، تعوذ بالله من الجبن كما كان رسولك يتعوذ كما سبق. فالأخلاق الكريمة تنال بسؤال الله إياها، كما أنها وبعد توفيق الله تنال بالتدرب عليها، الحلم بالتحلم، العلم بالتعلم، الصبر بالتصبر، الشجاعة بالتشجع. فتدرب على أن تكون شجاعا، تدرب على أن تكون مقداما مغوارا، تدرب على ذلك بحكمة وكياسة وفطانة، فإن الرعب سلاح يسلط على أقوام، سلاح يسلط على أقوام. فدوما كن واثقا بالله، لا تخش أحدا إلا الله سبحانه وتعالى. لا نقول ألقي بيديك للتهلكة، لا، بل كن شجاعا وتفطن لأمرك. المقام الذي يحتاج إلى شجاعة قدم فيه، والمقام الذي يحتاج إلى حكمة كن حكيما. قال تعالى فأوجس منهم خيفة. ما المشروع إذا خاف المؤمن؟ علي أن أطمئنه لا أزيده وهنا وخوفا وترعيبا. علينا أن نقذف الطمأنينة في قلوب الناس، لا نخيفهم، لا نزعرهم، بل نطمئنهم قدر استطاعتنا. لا تنشر الأخبار التي من شأنها أن تفتت العضد، إنما تنشر الأخبار التي يقوى بها الإيمان والتي تتأتى بها الطمأنينة، فإن الأراجيف توئن وتضعف. وكما سلف، فإن الله قال في شأن أقوام وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فلو صدقت الأخبار التي ترد كل يوم جبنت وجلست في بيتك، كنت ثبت من الخبر. فثلاثة أرباع الأخبار التي تسمع الآن كذب. بالأمس القريب سمعت عن حديثة في بلدة، فقالوا فيها فصلوا رأس الشخص عن جسمه، وبعد التحقق وجد أنه شخص لص حرامي سارق اجتمع عليه أهل الحي فضربوه حتى نالوا منه نيلا شديدا ولم يقتل، ولكن نقل الخبر أنه أخ وأن رأسه فصلت عن جسمه، خبر لا أساس له من الصحة أبدا. فالأخبار في هذه الفتن تزداد، فلا تقذف في قلوب الناس إلا ما يطمئنهم. كن واثقا بالله، إن المجرم إذا رأك تجري أمامه استأسد عليك، لكن ثق بالله وكن شجاعا ثابتا، ولن يصيبك إلا ما كتبه الله لك، لن يصيبك إلا ما كتبه الله لك. أمرك الله بأن تتثبت، أمرك الله بأن تكون شجاعا، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. ما معنى يخوف أولياءه؟ قال فريق من أهل العلم يخوفكم بأوليائه، يخوفكم يا أهل الإسلام بأوليائه، يقول إنهم سيفعلون بكم كذا وكذا، كما قالت طائفة من أهل النفاق يوم الخندق يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا كل يرجع إلى بيته، يلم أهله وأولاده وأمواله ستخرب المدينة. ولم تخرب، والذي تعودناه ورأيناه في كتاب الله ورأيناه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي يقدر المقادير هو الله، لا يقدره أحد سواه. الذي يأتي بالخوف هو الله، والذي يصرفه هو الله، والذي يسلط قوما على قوم هو الله، والذي يصرف أذى قوم عن قوم هو الله سبحانه وتعالى. وكما قال ربنا لكل نبأ مستقر، وقال ربنا وكل أمر مستقر، فأي خبر أو أي حديثة سيأتي عليها أيام وتنتهي وكأنها لم تكن، وتأتي أمور أخرى، فعن قريب بإذن الله ستنكشف هذه الغمة كما كشفت قبلها غمم، والعياذ بالله. والذي كان منكم يذكر أيام الاعتقالات أيام أنور السادات، كان أيضا ظهر أشد من هذا الظهر، ثم ما لبث أن كشف البلاء، والحمد لله، شاء الله ذلك وقدره. وربنا يذكر أصحاب نبينا ويذكرنا، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. وأيضا حصل الخوف الشديد يوم الخندق وكشف، وأيضا حصل الخوف الشديد وأي شدة في عام ولي الحجاج بن يوسف الثقفي الخلافة الإمارة، وكان رجلا قتالا، إذا خالفته في أدنى مسألة تقتل. إذا قام يخطب وقلت له أطلت الخطبة قتلت. قال الصحابة: فابتلينا حتى كان الرجل منا لا يصلي إلا في بيته، كان أحيانا يخرج يخطب الناس خطبة الجمعة فيتأخر عن الصعود للمنبر ويطيل الخطبة حتى يدخل وقت العصر، ولا يجرؤ أن يقول شخص إن وقت الجمعة قد خرج، فيصلون بالإماء وهم جلوس. ومع ذلك كشف هذا البلاء، فالذي يسلط قوما على قوم هو الله، والذي يكشف أذى قوم عن قوم هو الله. وقد سمعتم الآية الكريمة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس الثمرات فلا تكن هلوعا. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا يجزع ويظن أن الشر لن ينكشف، يظن أن الشرور لن تنكشف، وإذا مسه الخير منوعا. لكن المصلون يفترض أنهم ثابتون، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، فهؤلاء أهل الثبات وأهل الإيمان، يثبتهم الله ويقوي الله عز وجل عزائمهم. قال تعالى في شأن الخليل: لا فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف. فيسن لك أن تذهب وتستعن بالله لإذهاب الخوف عن إخوانك، لا تزعرهم. نهى النبي عن ترويع المؤمنين، نهى الرسول عن ترويع المؤمنين، والخصوم لما تسوروا المحراب دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف. خصمان بغى بعضنا على بعض وسمع صوت فزع بالمدينة، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام فرسا لأبي طلحة واتجه صوب الصوت مسرعا بالفرس، ورجع مطمئنا الصحابة: لم تراعوا ليس هناك فزع. مريم لما تمثل لها جبريل بشرا سويا وقالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، طمأنها: إنما أنا رسول ربك لآب لك غلاما زكيا. فيشرع أن تطمئن العباد ولا تثير القلاقل ولا تنقل الأخبار، تأثم إذا لم يكن شيء حدث وتقول حدث، فتزعر الناس وتجعلهم يعطلون أعمالهم ويعطلون مصالحهم بسبب ما قذفت وأنت من رعب في صدورهم. قال تعالى: فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف. قالوا لا تخف، طمأنوه، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. الآية الأخرى: وامرأته قيمة فضحكت فبشرناها بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب. فأقبلت امرأته في صرة، أي يسمع لها صوت، وفي صيحة ورنة، فصكت وجهها لما سمعت هذا الخبر. بشروه بغلام عليم، صكت وجهها، هل لطمت أو ضربت وجهها تعجبا؟ الأظهر الثاني. قال العلماء: كما يقول الشخص هكذا على جبينه أو هكذا على وجهه، لا يريد لطما، إنما يتعجب من الخبر الذي حدث، يتعجب من الخبر الذي حدث وليس لطما. فليس ثم مصيبة تستدعي اللطم. قال تعالى: فأقبلت امرأته في صرة في رنة فصكت وجهها. وقالت عجوز: فالعجوز أغلب استعماله في المرأة، لا تقل رجل عجوز وإن كان هذا قد ورد، لكن أكثر استعمالاته في المرأة دون الرجل. قالت: يا ويلتى، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا؟ إن هذا لشيء عجيب. قال: فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت: عجوز عقيم. قالوا: كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. فسألهم إبراهيم بعد هذه البشارة: ما الغرض الذي من أجله أتيتموني؟ ما شأنكم؟ قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ ما سبب المجيء إلي؟ فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. في الآية الأخرى أنهم قوم لوط، لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فالطين هو السجيل، فالقرآن يفسر بعضه بعضا. مسومة أي معلمة. قال العلماء: كل حجر عليه اسم المقتول به، كل حجر عليه اسم صاحبه. مسومة عند ربك للمسرفين، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فتركنا فيها آية، أي تركناها على حالها يرى المسافرون للذين يخافون العذاب الأليم. ذكرت هذه القصة في سور أخرى. قال تعالى في سورة النجم: والمؤتفكة أهوى. فالمؤتفكة هي مدينة قوم لوط، قد يقال لها والقرى التي حولها والمؤتفكات، كما قال تعالى: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات، بالخاطئة أي بالفعلة الخاطئة، وهي إتيان الذكران من العالمين. قيل إنها مؤتفكة لأنها رفعت إلى السماء وقلبت على وجهها، رفعت حتى سمع للكلاب نباح وللأطفال صياح، وقلبت رأسا على عقب، واتبعت بحجارة من سجيل منضود. قال تعالى: والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا، فبأي آلاء ربك تتمارى. هكذا صنع بأهل هذه البلاد. وقوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، استفادوا منه حكم في الجهاد، من أحكام الجهاد، هل إذا كان الذين أمامنا من الأعداء خليط منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، هل أميز أو أنني آجم على القوم بما فيهم من أهل الصلاح؟ سبق البحث في هذا عند قوله تعالى: لو تزيلوا ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. لو تزيلوا، لو انفصلوا، لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذا كان في الأوساط طوائف مسلمة فلا تهزم فتؤذي المسلمين حتى يمتاز المسلمون عن أهل الكفر. وهذا له فقه سبق بيانه، والله المستعان. أيها الإخوة، في هذه الملمات التي تلم بنا والتي تنزل بنا لا بد من التنبيه على أمور. أول هذه الأمور أننا نتعوذ بالله من الفتن، نتعوذ بالله من الفتن امتثالا لقول النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: تعوذوا بالله من الفتن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن. قال: تعوذوا بالله من الفتن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن. قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثانيا، علينا أن نكثر من الاستغفار، لأن عدونا يتسلط علينا بذنوبنا. وربنا قال في شأن قوم طالوت لما برزوا لجالوت وجنوده: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وفي آيات أخر في المجاهدين: فما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم الكافرين. فاستغفر من ذنبك يسلط عليك الله به شريرا مفسدا بسبب ذنبك، فاستغفر من ذنبك. فالله يقول: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. نتعوذ بالله من الفتن مع الاستغفار مع الدعاء. فقد قال تعالى: ادعوني أستجب لكم، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين. فالدعاء والاستغفار والتعوذ بالله من الفتن مع ضبط النفس وعدم الانفعال، بل عالج الأمور بحكمة لا تستفز. إذا كانت مجرد كلمة من سفيه في هذه الآونة، فربنا يقول: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ويقول: وإذا مروا باللغو مروا كراما. ويقول: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. فإذا كانت مجرد كلمات ففوتها ولا تنفعل في مناقشاتك، لأن الحمية الجاهلية دخلت قلوب أقوام في هذه الأيام. وانظروا إلى موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الفتح، أو يوم صلح الحديبية عفوا. قال تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، منفعلون غاضبون في المقابل، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. فكن ساكنا، لا تقابل حمية جاهلية بحمية أخرى فتفهم الأمور على غير وضعها، فقد يصل الأمر إلى سفك الدماء. وإذا كان الرسول تمهل على الكفار في صلح الحديبية، فإخوانك المسلمون الذين تأولوا أو ملئوا بحق وبباطل أو وقعت عليهم أضرار فنفسوا عن أنفسهم بكلمات، كما ترون مثلا في محطات البنزين وفي قلة الأمن ونحو ذلك، إذا كانوا قد تصدر منهم نفثات في هذا الصدد، فلا تقابل بحمية في الوجه الآخر المضاد. فانظر دائما إلى الآية الكريمة: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، في المقابل فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، فكن حسن الاستعانة بالله، اسأل الله أن يثبت قلبك، أن يطمئن قلبك، وأن يطمئن قلب إخوانك المسلمين عموما. فاحذر أن تقابل الحمية الجاهلية بحمية أخرى جاهلية أو بعصبية جاهلية فيحدث ما لا تحمد عواقبه. مع بعدك عن الفتن ومواطنها، بعدك عن الفتن وعن مواطنها، فإن النبي قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن. فابتعد عن مواطن الفتن قدر استطاعتك، ابتعد عنها قدر استطاعتك، ولا تدخل في جدليات لا فائدة فيها ولا طائل من ورائها. إن استطعت أن تكون سببا في التهدئة فكن، وإلا فلا تنفعل، إذا انفعلت خرجت عن طورك، وإذا خرجت عن طورك تصرفت تصرفات من الشيطان، فالغضب من الشيطان، الغضب والعياذ بالله من أسبابه الشيطان، كما بين في بعض أحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما سلف: لا تتناقل الأخبار، اسكت، من صمت نجا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. هذا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. لا تحمل سلاحا في الفتنة، لا تحمل سلاحا في الفتنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من حمل علينا السلاح فليس منا. وقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. إذا حصلت نازلة تثبت، اسأل كيف أتصرف، فببركة الشورى توفق، بركة مشاورة إخوانك الطيبين توفق. فالذئب يأكل من القاصية كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: عليكم بالجماعة، فإن الذئب يأكل من الغنم القاصية. فاستشر إخوانك العقلاء من إخوانك، قد علمت في حياتك أن من إخوانك هذا منفعل، هذا حار، هذا متريث، هذا متعقل، استشر العقلاء، استشر الفضلاء، استشر من تثق في دينهم وفي علمهم ماذا أفعل في هذه الملمة، وأيقن بإذن الله، بإذن الله ستنكشف هذه الملمات بحسن ظن بالله وحسن استعانة بالله، كما كشفت قبلها فتن أعظم من ذلك بكثير كشفت وصرفت والحمد لله. فكن واثقا بالله، مستعينا بالله حتى تمر هذه الفتنة وتخرج منها، وقد سلم لسانك وسلمت يداك من سفك دم مسلمة بغير حق، وسلم الناس من شرك، وسلمت أيضا من شرور الناس. أما إذا دخل بيتك حينئذ ذكر الداخل بالله إن أبى، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من قتل دون ماله فهو شهيد، وأقف العدو الصائل المطلب. فالله قال: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. فلك عذرك حينئذ أمام الله أن توقف العدو الصائل وإذا استطعت أن تستنقذ مسلما فاستنقذه استنقذه، فإن الله قال: ومن أحياها أي أحيا النفس كان سببا في سلامتها من القتل فكأنما أحيا الناس جميعا، فكأنما أحيا الناس جميعا. والآن وبعد استقراء الأحداث التي تجري في مصر، لا أقول من قبل المتظاهرين سواء ها هنا أو هنا، ولكن من قبل فئة مجرمة استؤجرت ودفعت إليها أموال وكادوا أن يقتتلوا فيما بينهم بالأمس القريب في بعض الشرقية من أجل قدر الأموال التي تقسم عليهم، بعد أن اكتشف أن هناك فئات مجرمة مستأجرة بعيدة عن هؤلاء وبعيدة عن أولئك تتخلل الصفوف، عليك أن تعالج هذه الموضوعات بالحكمة والموعظة الحسنة. ينظر من الذي يوجه هؤلاء، من الرأس المدبر لتوجيههم، ويذكر بالله ويحذر أيضا ويخوف من توابع صنيع الذي يصنع. وهؤلاء الجهل أيضا منهم المغرر به، فلو ذكرتهم بالله حتى هؤلاء الذين حملوا السلاح من أجل المال أيضا زكي فيهم النفس الطيبة واصرف عنهم النفس الأمارة بالسوء قدر استطاعتك، ذكرهم بخطورة ما هم مقدمون عليه. وقد حصل والحمد لله منهم قوم كثيرون من فضل الله من هؤلاء الذين يسمونهم بلطجية أفشوا الأسرار التي كانت عندهم واستغفروا، وكان بعضهم يبكي من الذي حدث مقابل دنيا ثانية لما يذكر أنك بين مشارف، أنك بين يدي شهر كريم، فكيف تقابل الله من أجل 100 جنيه بقتل نفس مسلمة أو بترويع المسلم؟ سرعان ما يتوب وسرعان ما يفيق. فحاولوا أيها الإخوة أن تصلوا إلى الرؤوس التي تدبر لهذا وتذكرونها بالله وتخوفونها أيضا من عذاب الله ومن المغبة التي كادت أو التي تكاد أن تحل بهم في الدنيا. فكما تدين تدان، كما أنك تسلط الهمل الرعاء على بيوت أقوام، قد يسلط الهمل الرعاء أيضا على بيتك أنت الآخر. ذكرهم بالله وخوفهم، وهؤلاء أيضا يذكروا بالله وتعرف أسرهم ويذكروا بالله حتى تنطفئ الفتن. أما أننا ننشر التخويف وننشر ما يثير القلق والاضطراب فهذا ليس بسبيل مقيم، إنما السبيل المقيم أن تبحث عن الفتن وعن مصدريها وعن مباشريها وتسعى سعيا طيبا لفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فأطفال منهم مغرر بهم ولا يدرون شيئا عن شيء، لا يدرون أي شيء عن الذي يحدث. فمن الخطأ أن تصادم طفلا صغيرا أو جاهلا لا يدري عاقبة ما يصنع، إلا أنه خرج شجاعا بزعمه مع الشجعان، يأتف يسقط يحيا إلى آخره. فعلموا الناس برفق وخذوا بأيديهم واجتهدوا في موازنة الأمور وإنزال الأمور منازلها اللائقة بها، إنزال الأمور منازلها الصحيحة فلا تستفز. قال تعالى: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. هذا كله مع حسن استعانة بالله وحسن توكل عليه، فمن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، كذا قال الله سبحانه: كل هذا مع القنوت في الصلوات والتحرز الجيد بأذكار الصباح وأذكار المساء، والإكثار من قول حسبي الله ونعم الوكيل، والإكثار من قول اللهم اكفنين بما شئت، مع عدم الاغترار بالقوة وعدم الاغترار بالكثرة، فإن ذلك يردي. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، وأيقن أن الله عز وجل خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وقل بقول الغلام صاحب الأخدود اللهم اكفنيهم بما شئت، استخرج هذه الأدعية من كتاب الله، استخرجها من سنة رسول الله، أيقن بقوله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أيقن بأن الله غالب على أمره، يغلب الخلق كلهم وأمره نافذ. وكما قال تعالى في آية طيبة إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا، فالله أمره سيمضي، ولكن كل فتنة لها وقت ولا وقت انكشاف، والله هو الذي يمضي ما يريد، كما قال عن نفسه فعال لما يريد، فلن يتسلط قوم على قوم إلا إذا سلطهم الله، ولن ينكف أذى قوم عن قوم إلا إذا كفهم الله. قد يخرج عليك شخص شرير يراك صالحا طائعا فيبتسم في وجهك ويقول لك عذرا تجاوز عني بارك الله فيك، وقد يتسلط على غيرك بإهانة، فلن يسلط قوم على قوم إلا إذا سلطهم الله، ولن ينكف أذى قوم عن قوم إلا إذا كفهم الله. ولعل ما يحدث بذنوب ارتكبت فنسأل الله المغفرة، فقد كشف البلاء زمنا، فما الذي وجدناه من إخواننا؟ ما الذي وجدناه؟ وجدنا طعونا من بعضهم في بعض، واختلافات من بعضهم لبعض، وتعاليا من بعضهم على بعض. صدق الله إذ قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، فأحسنوا القول وأحسنوا العمل وأحسنوا النوايا، واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.